الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا كنت مسافر وأريد أن أصلي المغرب ودخلت مع إمام مقيم في صلاة العشاء، فماذا علي أن أفعل؟ وفقكم الله لكل خير. الحمد لله، وبعد، إذا دخلت معه من أول صلاة المغرب فإن الواجب عليك في هذه الحالة إتمام الصلاة، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تقصر صلاة العشاء في هذه الحالة، لأنك دخلت مع الإمام المقيم في حالة لا يمكنك أن تقصر إلا بالاختلاف على إمامك. والمتقرر عند العلماء أن المسافر إذا اقتدى بالإمام المقيم في حالة لا يمكنه أن يحقق القصر إلا إذا اختلف في الاقتداء على إمامه، فلا يجوز له حينئذ أن يقصر الصلاة، لأن قصر الصلاة سنة والاقتداء بالإمام واجب، وإذا تعارض عند الإنسان شيء واجب وشيء مسنون فإن الواجب عليه أن يقدم الأمر المفروض الواجب، ولا ينبغي مراعاة السنة على حساب أمر واجب. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يجلس بعد صلاة ركعتين من المغرب والإمام سيقوم للثالثة وهذا جالس ينتظره، بناء على أنه يريد أن يقصر، لأن هذا من باب الاختلاف على الإمام وتفويت واجب الاقتداء مراعاة لتحقيق سنة، وهذا خطأ عظيم. فإذا دخلت مع الإمام من أول الصلاة فيجب عليك أن تتم صلاة العشاء. وأما إذا دخلت معه فيما بعد التشهد الأول فإن صلاة المغرب بقي عليه منها ركعة، فتصلي معه هذه الركعة ويبقى عليك من العشاء المقصورة ركعة أخرى، فإذا أتيت بهذه الركعة فإنك تستطيع في هذه الحالة أن تقصر في حال لا تختلف فيها على إمامك لانقطاع الاقتداء بينكما بمجرد سلامه، فإنه إذا سلم انقطع الاقتداء، فلك أن تقصر لأنك تحقق بهذا سنة ولا تفوت واجبا، والله أعلم.